السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله آخر مرة خلصنا أحكام النمل سكينة وتنمية، وقلنا اللي هيبقى عنده اي اسئلة يجهزها عشان في اخر حلقة ان شاء الله نناقشها مع بعض. تمام، في حد عنده اي اسئلة؟ المفروض ان تكونوا جاوبتوا. فكرتوا احكام النون الساكنة والتنوين؟ ان شاء الله الاربع القادم زي النهاردة هيبقى الامتحان بتاعنا، امتحان التجويد. طيب زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان شاء الله الامتحان هيبقى الباب الثاني والثالث واحكام النون الساكنه والتنوين. طيب النهارده ان شاء الله هناخد احكام الميم الساكنه، احكام الميم الساكنه بس دي اللي هناخده، احكام الميم الساكنه. تمام، المشكله الوحيده اللي بتقابلنا في الدرس ده ان في بعض اخوات بيخلطوا ما بين النون الساكنه والميم الساكنه. طبعا احنا كنا بنتكلم على نون، دلوقتي هنتكلم على ميم. عايزاكم تركزوا في ان احنا بنتكلم على الميم. خلاص دلوقتي ما لناش دعوه بالنون بقى، خلاص تبتت معانا وخلصناه واخدنا احكامها. احنا دلوقتي بنتكلم على الميم الساكنه اللي هي ايه؟ الميم الساكنه نفس تعريف اللي كنا بنقوله، هي الميم التي لا حركه لها، ما عليهاش حركه يعني، ولا عليها فتحه ولا كسره ولا ضمه ولا شد. وساكنه في الوقت وفي الوقت وفي الوقف، يعني سواء انا وقفت عليها او وصلتها هتفضل زي ما هي. الميم الساكنه ممكن تكون اصليه او زائده، ممكن تكون في وسط الكلمه او متطرفه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب لو جينا نفصل التعريف ده بنقول هي الميم الخاليه من الحركه، يعني انا دلوقتي هخرج الميم المتحركه لاي حركه سواء فتحه او كسره او ضمه. هخرج الميم اللي هي متحركه بحركه عارضه لالتقاء الساكنين، وهطلع الميم الساكنه اللي هي انا عرضتها للسكون عند الوقف عليها. يعني مثلا عليم حكيم، لو وقفت على عليم هي اساسا كانت منونه بالضم، لو انا وقفت عليها هتبقى عليم، هتبقى ساكنه. هل دي هتخش معايا في الاحكام؟ لا، لان السكون بتاعها سكون عارض للوقف. يبقى انا دلوقتي هطلع المتحركه باي حركه سواء كانت فتحه او كسره او ضمه او شده، هطلع المتحركه بحركه عريضه لالتقاء الساكنين، وهطلع الساكنه تكون عارض للوقف. وبنقول ان الميم بتيجي في الاسم وفي الفعل وفي الحرف. الميم الساكنه ممكن تيجي في الاسم او في الفعل او في الحرف. في الاسم زي مثلا الحمد او محمد، لا معذرة محمد مش قدامك، في الحمد. أو تيجي مثلا في الحمد هنا جت الميم في وسط الكلمة، أو ممكن نقول تيجي في الفعل ومن يعظم، يعظم أو قم، ممكن تيجي في الحرف. يبقى إذا هي بتيجي في الاسم والفعل والحرف، وممكن تيجي متوسطة أو تيجي متطرفة. الميم الساكنة بتيجي بعد كل الحروف ما عدا ايه؟ ممكن تيجي بعد كل الحروف الأبجدية إلا حروف المد. ليه الميم الساكنة وحروف المد ما بيجوش ورا بعض؟ بالظبط كده، لأن الميم ساكنة وحروف المد سواكن لمنع التقاء الساكنين. لو جم جنب بعض، لو جم بالقدر ورا بعض لازم الميم هتتحرك بحركة عارضة، يبقى مش هتخش في الايه؟ في الموضوع بتاعنا. طيب عندي احكام النون الميم الساكنه ثلاثه، عندي اخفاء شفوي، عندي ادغام شفوي او بنقول ادغام السين صغير، وعندي اظهار شفوي. اديني عماله اقول ايه؟ اخفاء شفوي، ادغام شفوي، اظهار شفوي. ليه بقى؟ ليه الاحكام بتاعه الميم كلها بقول عليها شفويه؟ ليه؟ حد يرد عليا. بالظبط كده، لان مخرج الميم من الشفتين فكل احكامها تنسب للشفتين. لا ملناش دعوة بالغنة دلوقتي، احنا الغنة بتخرج من الشفا. اه معلش انا ده غلط. اذا كل احكام الميم هتبقى شفويه. هنبدا بالحكم الاول اللي هو الاخفاء الشفوي. الاخفاء الشفوي طبعا احنا عارفين الاخفاء، اخذنا تعريف الاخفاء قبل كده اللي هو ايه. الاخفاء في اللغه هو ايه؟ نفس التعريف اللي خدناه قبل كده. ايه هو الاخفاء في اللغه؟ الستر. بالظبط تمام. طيب حروف الاخفاء هي ايه؟ اذا جه بعد الميم الساكنه حرف الباء، الباء بس بعمل له اخفاء، يبقى حرف الاخفاء هو الباء فقط. اذا جه بعد الميم الساكنه حرف حرف الباء بنعمل له اخفاء، وشرط يكون من كلمتين. شرط الاخفاء الشفوي ان يكون الميم في كلمه والباء في الكلمه اللي بعدها. هعمل ايه بقى؟ هخفي الميم عند الباء واعمل لها غنه بالضبط زي ايه؟ فادائها زي ايه؟ احنا قلنا قبل كده ادائها بالضبط هيبقى زي ايه؟ زي الاخلاق بالضبط. طيب حد يقدر يقول لي ايه بقى الفرق؟ لا ايه اللي جاب ست الحروف دي دلوقتي يا سارة؟ الحروف دي حروف الاخفاء الايه؟ الحقيقي. احنا دلوقتي بنتكلم على الاخفاء الشفوي. الاقلاب ممكن يبقى في كلمه يا زينب او في كلمتين، ده اول فرق ما بينهم صح. الاخفاء الشفوي لابد يكون في كلمتين، الاقلاب ممكن يكون في كلمه او في كلمتين. ايه تاني؟ احنا في الاقلاب بتبقى الميم منقلبه عن نون، انما هنا الميم اصليه. بالظبط يا ريهام بالظبط. وبرضه الغنه موجوده في الاثنين. لكن لما باجي اعديه بقى من الناحيه العمليه بعمل الاخفاء الشفوي بالضبط زي الاقلاب. لكن من الناحيه النظريه اللي احنا بنقصرها بقى عشان نوصل المعلومه للاخوات، بنقول ان الاخفاء الشفوي والاقلاب في بينهم فروق. ان اول حاجه واهم حاجه ان الميم في الاخفاء الشفوي ميم اصليه، انما في الاقلاب الميم منقلبه عن نون. هي اصلها كانت نون وقلبناها، عشان كده زي ما قالت اماني بنتبع ثلاث خطوات، بنقلب ونخفي ونغن. انما في الاخفاء الشفوي بعمل يعني حركتين بس، بخفي وغن، لان مش محتاجه ان انا اقلب لان انا الميم اصليه. الحاجه الثانيه ان الاخفاء الشفوي لابد يكون من كلمتين، الاقلاب ممكن يكون في كلمه او في كلمتين. في حاجه بقى ثانيه كمان نظريا خلي بالنا منها، ان الاخفاء الشفوي في خلاف بين العلماء، في خلاف ما بين العلماء على موضوع الاخفاء. في بعض علماء بس الغالبيه العظمى ما بيعملش كده، يعني الاجماع بيعمل اخفاء، لكن في بعض اهل الاداء ما بيعملوش، بيعملوا اظهار. عشان كده بنقول ان الاخفاء الشفوي في خلاف، انما الاقلاب ما فيهوش خلاف. نقول الفروق ثانيه، بنقول ان الاخفاء الشفوي لابد يكون من كلمتين، الاقلاب ممكن من كلمه او من كلمتين. الاخفاء الشفوي الميم اصليه، الاقلاب الميم منقلب عن النون. الاخفاء الشفوي في خلاف ما بين العلماء عليه، على اساس ان البعض بيعمل له اظهار، البعض القليل، انما الاجماع على انه في اخفاء. الاقلاب ما فيهوش خلاف. دي الفروق الثلاثه ما بين الاقلاب والاخفاء الشفوي. لحد هنا الكلام كويس ولا في حد مش فاهم؟ ماشي يا مريم. احنا بنقول يعني ايه العلماء اختلفوا؟ يعني ما اجمعوش على المساله دي. في بعض العلماء في العراق بالذات بيعملوا اظهار لما بتيجي الميم الساكنه وراها باء، بيعملوا لها اظهار. لا هنا ما فيش اقلاب في الميم، الاقلاب في النون بس، لان احنا في الاقلاب بنقلب النون الى ميم. طب هنا هي ميم اساسا هنقلبها ليه؟ لا احنا بنعمل لها اخفاء ونديها غنه بس، بنخفيها عند الباء ونعمل لها غنه. معايا يا مريم؟ في بعض علماء بيعملوا لما بتيجي ميم ساكنه وراها باء بيعملوا لها اظهار، انما الاجماع بتاع العلماء ان هو بيعمل لها اخفاء. فالامانه العلميه بتقتضي ان انا لازم اقول لك على الحته دي. انما الاجماع بيعمل لها اخفاء. خلاص فهمنا الفرق ما بين الاقلاب والاخفاء. طيب ليه بقى بنعمل اخفاء الميم عند الباء؟ الكلام ده قلناه قبل كده واياك يا حبيبي. ليه لما بتيجي الميم وراها باء بيسهل علينا ان احنا نعمل لها اخفاء؟ هما متجانسين في المخرج، بيطلعوا من مخرج واحد، عشان كده لتقارب المخرج ولاشتراكهم في بعض الصفات بيسهل ان احنا نعمل لهم اخفاء. قرب مش قرب المخرج، ده مخرجهم واحد، عشان كده بنقول عليهم متجانسين، بيخرجوا من مخرج واحد. زي ايه المثال؟ تحكم بينهم عند ميم ساكنه وراها الباء في الكلمه اللي وراها، تحكم بينهم، وبتبقى شفايفي وضعها بالضبط زي ما قلنا في الاقلاب، بيتلامس الفرق، حاضر، بتتلامس الشفتين. وبرضه زي ما قلنا مش هجلد على شفايفي، عشان لو جلدت عليها تبقى ميم مشدده، انا عايزه ميم مقفان. او مثلا يومهم بارزون ان بظاهر من القول، ان بلبس شفايفي وبعدين اشغل الغنه بالظبط كده. انا بخفي الميم عند الباء، بس قبل ما بنطق الباء بكون عامله الغنه واديها الحركتين بتوعها. فاحكم بينهم، بجلد شفايفي امتى؟ انا الاول بعمل تلامس وبطلع الميم والغنه، خلصت الغنه على طول اروح عامله اطباق للشفتين عشان انطق الباء. فاحكم بينهم يومهم بارزون، تتكلمي عن الايه؟ ايوه، ما هم متجانسين مع بعض في المخرج، متجانسين في المخرج، مش الاثنين مخرجهم واحد، تجانس عشان هم الاثنين في مخرج واحد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سبب ان انا بعمل لهم اخفاء ان هم الاثنين متجانسين، الاثنين مخرجهم واحد، عشان كده بعمل لهم اخفاء. طيب في اخت بتقول عايزه تعرف الفرق ما بين الاقلاب والاخفاء تاني. احنا قلنا ان الاقلاب ممكن يكون في كلمه او في كلمتين، انما عندي الاخفاء لابد يكون في كلمتين، ولكن في الاقلاب وليس في خلاف. خلاص، علشان نخش بقى على الايه؟ الفرق ما بين الاخفاء الحقيقي والاخفاء الشفوي. الفرق ما بين الاخفاء الحقيقي والاخفاء الشفوي. تقدروا تستنبطوا من الكلام اللي قلناه كده بعض الفروق؟ الاخفاء برضه ممكن يكون من كلمه، الاخفاء الحقيقي ممكن يكون من كلمه او من كلمتين، الاخفاء الشفوي لابد من كلمتين. في الاخفاء الحقيقي احنا بنقول ان النون بتختفي خالص، بتنعدم، ما بيظهرش منها غير الصفه. انما هنا في الاخفاء الشفوي الميم بتفضل موجوده، ما بتنعدمش كليا، بتفضل موجوده ولكنها ايه؟ بتبقى ضعيفه، لانها بتخفى عند الباء. فهمنا الحته دي ولا اقولها تاني؟ في الاخفاء الحقيقي جسم النون بينعدم وما بيظهرش منها غير الغنه بس. الانسان مفيش نون، في غنه، ما انا بقول اهو يا مريم. لما في الاخفاء الحقيقي لما جيتنا نقول قلت لكم ايه؟ لساني بيبقى عايم خالص بعيد عن مخرج النون، وبشغل الغنه واخلص الغنه اروح داخل على الحرف اللي بعد النون، فانا عدمت النون، جسم النون انعدم، ما فضلش منها الا الغنه بس والصفه بس. انما في الاخفاء الشفوي او الاقلاب بتفضل الميم موجوده، الميم والغنه بيبقوا موجودين، ما بتنعدمش. لما بقول اهو يومهم بارزون، انا حاسه بالميم ما بين شفايفي. يبقى اول حاجه بنقول ان في حاله الاخفاء الحقيقي، الفرق ما بين الاخفاء الحقيقي والشفوي ان الاخفاء الحقيقي بتنعدم، بيختفي جسم النون واللي بيفضل منها الصفر، انما الاخفاء الشفوي بتفضل الميم موجوده. وفي الاخفاء الحقيقي ما فيهوش خلاف، انما الاخفاء الشفوي في خلاف ما بين العلماء. لا الغنة في الاثنين موجودة، في الاثنين موجودة، في الاثنين موجودة يا ريان، بس في الإخفاء الحقيقي اعتمادك بيبقى كلي على الغنة، انما هنا انت في مخرج الميم وبتطلعي الميم بالغنة، الاثنين مع بعض، انما في الإخفاء الحقيقي بتبقى الغنة خالصة واحدة. يبقى احنا هنقول تاني، اول حكم من احكام الميم الساكنه هو الاخفاء الشفوي. الاخفاء يعني الستر. امتى بيحصل اخفاء؟ لو جه بعد الميم الساكنه حرف الباء. بعمل ايه؟ بخفي الميم عند الباء واديها غنه. يعني ايه؟ يعني بنطق الميم بحاله مستوره مش واضحه، وشغل الغنة، مجرد ما خلصت الغنة أنطق الباء بشدة، حقق الباء. الإخفاء الشفوي بيكون من كلمتين، شرطه إن يكون من كلمتين. وعرفنا وقلنا السبب في الإخفاء التجانس اللي ما بين الميم والباء، لأن الاثنين مخرجهم واحد من الشفتين. وسمي شفوي طبعا، أحكام الميم كلها شفوية لان الميم بتطلع من الشفتين. خلاص. والفرق، قلنا الفرق ما بين الاقلاب والاخفاء الشفوي ان الاقلاب ممكن يكون من كلمه او من كلمتين، الاخفاء الشفوي لابد يكون من كلمتين. وقلنا ان في الاقلاب الميم منقلبه، في الاقلاب الميم منقلبه عن نون، لكن في الاخفاء الشفوي الميم اصليه. والفرق الثالث ان في الاخفاء الشفوي العلماء اختلفوا فيه في حكمه، ولكن الاقلاب ما فيهوش خلاف. وقلنا في فرق ما بين الاخفاء الحقيقي والاخفاء الشفوي. في الاخفاء الحقيقي بتنعدم النون الساكنه، جسم النون بيختفي وبتفضل منها الغنه فقط. اما في الاخفاء الحقيقي، معذره، في الاخفاء الشفوي فالميم بتبقى جسمها موجود والغنة بتاعتها موجود. ليه بقى؟ لأن المخرج بتاعها قريب من مخرج الباء، فده بيديها فرصة إنها تبان أكتر. وقلنا الإخفاء الحقيقي معلوش خلاف، ولكن الإخفاء الشفوي فيه خلاف. طبعا أحكام الميم الساكنة ما هيش يعني سهلة، إحنا قلنا الإخفاء الميم الساكنة أحكامها ثلاثة. أول حكم كان الإخفاء لما بتيجي معاها باء. طب لو الميم الساكنة دي جه وراها ميم. طيب لما الميم الساكنة بيجي وراها ميم بيبقى الحكم إيه؟ ميم ساكنة وراها ميم متحركة. بنقول عليه يا إما إدغام مثلين صغير، لازم أقول مثلين، إدغام مثلين. الميم الساكنة سهلة جدا، عشان كده مش هناخد ونمط فيها، هنخلصها كلها إن شاء الله على طول. يبقى إحنا بنقول لما بتيجي ميم ساكنة وراها ميم متحركة، ولازم تكون متحركة طبعا لما الالتقاء الساكنين عشان ما تبقاش في حكم تاني. الإدغام ممكن يكون في كلمة أو في كلمتين، وطبعا ده بنشوفه في إيه؟ في الحروف المقطعة. ألف لام ميم، إدغام ده الميم بتاعت حرف اللام في الميم بتاعت حرف الميم، وبقى إدغام السين صغير. دي في كلمة واحدة، وممكن يكون في كلمتين. كم من فئة خلق لكم ما في الأرض أم من أسد؟ ده مثال للكلمة ومثال للكلمتين. طبعا اسمه إدغام لأن احنا دخلنا الساكن في المتحرك، أدغمنا حرفين في بعض. ومثلين ليه؟ ليه بنقول عليه مثلين؟ ليه بقى بنسمي إدغام مثلين صغير؟ هنقول دلوقتي. احنا بنقول إدغام لأن احنا دخلنا حرف ساكن في حرف متحرك. ليه بقى بنقول مثلين؟ ليه أنا بسألك يا إلهام؟ ليه بنقول مثلين؟ لأن مين دخلت في مين؟ الاثنين زي بعض بالظبط. لما بأضغم حرفين الحرف عين الآخر، يعني هو نفس الحرف، بيبقوا مثلين. مثلين متماثلين، يعني حاجتين زي بعض. خلاص؟ يبقى بنقول إدغام لأن بندخل ساكن في متحرك. مثلين لأن الحرف عين الآخر، الاثنين زي بعض بالظبط. طب ليه بقول عليه صغير؟ ايوه، حرفين اتفق اسما ورسما وصفه ومخرجا. ليه بقى بسميه صغير؟ لان الاول ساكن والثاني متحرك. لما بيبقى ادغام كبير فعلشان ادغمهم في بعض لازم اسكن الاولاني وبعدين ادخله في التاني، فبشتغل شغل كتير. عشان كده العلماء سموه كبير، ادغام كبير. هو حفص ملوش غير كلمات معينة بس هو اللي بيعمل لها ادغام، انما السوسي بيضغم كل الكبير. ايوه، اما نيجي في الدرس ده يبقوا خدوا راحتكم في الامثله زي ما انتوا عايزين، درس العلاقات. لما دلوقتي خلينا هنا، ده درس يا اخوات كبير اسمه علاقات الحروف، هندرس فيه المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين بالتفصيل. خلينا بس هنا في الجزئيه بتاعتنا عشان ما يحصلش لخبطه ولا لبس. خلاص، يبقى احنا قلنا صغير لان العمل فيه قليل، انما الكبير الشغل فيه كبير، لان ما ينفعش اي سميه ادغام مثلين صغير بس عشان انت تبقي عارف. ايوه، تامروني ومكنني وتامنا وتحاجوني، هما خمس او ست كلمات كده بس هو حفص اللي بيعملها. خلاص، يبقى احنا بنقول ادغام مثلين صغير، مثلين لان الحرف عين الاخر، وصغير لان الاول ساكن والثاني متحرك. خلاص، طيب نشوف الامثله بقى، نقول امثله تاني. قلنا في كلمه واحده زي الحروف المقطعه، الف لام ميم، الف لام ميم را، دي كلها ادغام مثلين صغير في كلمه واحده من كلمتين. زي ما قلنا قبل كده، كم من فئه خلق لكم ما في الارض، وهكذا. يبقى انا دلوقتي عندي حكمين، الادغام والاخفاء. عندي شلنا حرف الميم عشان الادغام وحرف الباء في الاخفاء، بقيه الحروف الابجديه كلها هيبقى حكمها اظهار. يعني بقيه الحروف الابجديه طبعا فيما عدا الميم والباء وحروف المد، لو جت بعد الميم الساكنه هيبقى حكمها اظهار، وبنقول عليه اظهار شفوي. طيب الميم في الاخفاء هتبقى شكلها ايه؟ الميم الساكنه في حكم الاخفاء الشفوي، هتبقى الميم شكلها ايه في المصحف قدامك؟ في الامثله اللي احنا شفناها، الميم هتبقى معراه ما عليهاش حاجه خالص. وفي الادغام هتبقى الميم الاولانيه شكلها ايه؟ معراه. والميم الثانيه في الادغام هتبقى الميم الاولانيه معراه، الميم الثانيه مشدده. طيب الميم بتاعت الاظهار، الميم لا الميم المظهره، الميم المظهره عليها تكون، عليها تكون، مش بنقول ميم ساكنه يا اخوات، انا بتكلم على الميم اللي في الحكم الثالث اللي هو الاظهار الشفوي. لا مش عليها بقى، هيبقى عليها راس الحاء اللي هي السكون، راس الحاء او السكون. هنطقه بقى ازاي؟ هنطق الاظهار ازاي؟ زي الاظهار اللي خدناه قبل كده اللي هو الاظهار الحلقي، ان انا هنطق الميم بدون ما اركن عليها او اديها زمن. نقول مثال، يعني مثلا كتير الغنة، احنا هنقول بغير الغنة زائدة برضه من غير ما اركن عليها، وهم صاغرون فانهم غير، مثلا بل هم قوم، بل هم، يعني يا دوبك انا بروح عند المخرج بتاع الميم، هتقولي فين الغنة؟ الغنة معجونة بجسمها، معرفش افصلها عنها، لكن مش هتبقى زي مثلا الاخفاء ولا هتبقى زي الادغام. التانية أنا بركن في المخرج وبظهر الغنة، ده اسمه إظهار شفوي. الإظهار ممكن يكون في كلمة أو في كلمتين. يبقى أنا عندي أحكام الميم الساكنة في الإخفاء لابد يكون من كلمتين، الإظهار والإدغام ممكن يكون في كلمة أو في كلمتين. تمام؟ طيب في نقطة بقى مهمة عايزين نقولها، بيقول صاحب التحفة الإمام ابن الجزري بيقول إيه؟ واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. يعني بيدينا تحذير إن إحنا لما تيجي الميم ساكنة وراها واو او فاء نحذر انها تختفي. ليه بقى؟ ليه؟ الفاء مخرجها قريب من الميم، والواو بتخرج من نفس مخرج الواو والباء، الميم والباء. طب ليه بقى بيحذرنا التحذير ده؟ ده بيقول خلي بالك هنا بالذات تعملي اظهار، تعملي اظهار شديد، وتحترسي ان انت ما يحصلش معاكي اخفاء، لان الحياه سهل قوي اخفاء، لان الميم والفاء مخرجهم قريب من بعض. طب امال طب ليه ما عملتلهمش؟ ليه ما عملتش للفاء مع الميم ما عملتلهاش اخفاء ليه؟ ليه؟ ما هم قريبين قوي من بعض، مش احنا بنقول لما بيبقى المخارج قريبة بيسهل الإخفاء والإدغام؟ لا، مش لقوة الميم وضعف الفاء. طب يعني وضحي ليه السبب؟ مش ايوه ما هو ايوه ما هو الكلام ده يخليها الأدعى ان هي تقيم في الغنى. الحاجة التانية زي ما بتقول حنان الميم أقوى من الفاء، فما ينفعش أضغم الميم في الفاء، لأن إحنا ما بنضغمش القوي في الضعيف، بنضغم الضعيف في القوي. يبقى أنا عندي حاجتين، هي صحيح الفاء قريبة جدا من مخرج الميم، لكن الميم ما بتضغمش في مقاربها ولا في مجانسها، يعني الحروف المتجانسة معاها. ليه؟ لأن الميم والفاء بالرغم ان هم قريبين من بعض ولكن الميم اقوى، فما ينفعش اضغم القوي في الضعيف. دايما القاعده ان الضعيف هو اللي بيضغم مش القوي، دي حاجه. الحاجه الثانيه الفاء مش حرف اغن، ما فيهوش غنه، فانا لو دخلت فيه الميم يبقى انا كده اجحفت بحقها. ما لا ما اضغمتش النون، أضغمها في الباء ولا أخفت؟ ما أضغمتش يعني عملها إخفاء. لا دي الواو، دي الواو يا أمان، الواو. احنا دلوقتي هنتكلم على الواو. خلاص فهمنا الفاء، ده سبب ما ان الفاء ما تعملهاش ادغام مع الميم، مع الميم، لان هي رغم قربها وقرب مخرجها، لكن احنا لو ادغمناها هنضيع الغنه، وكمان ما ينفعش ندغمها لان هي ضعيفه والميم قويه، ما ينفعش ادخل القوي في الضعيف، العكس هو اللي بيحصل. طيب طب بالنسبه للواو، طب ما هي الواو والميم متجانسين، ليه ما عملتلهمش ادغام؟ لان النون ادغمت فيها الواو، النون ادغمت في الواو، فانا لو ادغمت الميم كمان في الواو انا هيختلط علينا الامر، مش هنبقى عارفين هل اللي ادغمت في الواو دي نون ولا ميم. عشان كده العلماء بيظهروها وبشدة عشان ما يختلطش الامر على السامع، انا ادغمت ادخلت واو ولا دخلت نون ولا دخلت ميم، ادغمت ايه مع الواو، النون ولا الميم؟ فاكتفوا بإدغام النون وأظهروا الميم. فهمنا الحتة دي ولا عيدها تاني؟ هي الحتة بتاعت الواو عايزاكم تفهموها. إحنا النون بتضغم مع الواو مش كده؟ طيب لما أنا دلوقتي أجي أضغم الميم مع الواو هيحصل إيه؟ هيحصل لبس. السامع مش هيقدر يفرق، لان في الحالتين النون هتخش كليه مع الواو، الميم هتخش كليه مع الواو، هيقول لا خلي بالك وبيسهل وده خطا شائع وناس بتبقى بتقرا عليه للاجازه وبيعملوا اخفاء للواو، الميم الساكنه بيدخلوا فيها الواو او بيدخلوا فيها الفاء. ومع الاسف المشايخ لما بييجوا يعلموا الاطفال الصغيرين ما بياخدوش بالهم من الحتت دي وبتفضل لازمه، وخصوصا مع الفاء، لما بيجي بعد الميم الساكنه فاء بيسهل على اللسان اخفاءها. زي ايه؟ هقول لكم مثال. زي وهم فرحون، لو انا سبت لساني وهم فرحون بتبقى بتخفى بدون ما الانسان يشعر. يبقى انا هخلي بالي لما يجي بعد الميم الساكنه فاء او واو، اخلي بالي حتى ما اركنش عليها، لان حتى لو ركنت على الميم ولو برهه صغيره هيروح لساني على طول اعمل لها اخفاء، او هيبقى في الواو هيروح عامل ادغام. يبقى انا اعمل اظهار واظهار شديد، وانتبه للبد قوي، واحذر لدى واو وفاء ان تختفي. واحذر لدى واو وفاء ان تختفي. ليه؟ لقربها والاتحاد فعرفها، لان الفاء قريبه من الميم والواو بتتحد معاها في المخرج. تمام؟ فهمنا يا اخوات؟ حد عنده اي سؤال في الميم؟ طب يا اخوات، فاضل جزئيه صغيره هناخدها ان شاء الله، وهي النون والميم المشددتين. النون والميم المشددتين يعني ايه؟ طبعا ده درس سهل جدا بالنسبه لكم، بس لازم ناخده عشان نبقى يعني ادينا حقه، عشان تكتمل معانا الموضوع، ويبقى ان شاء الله بعد ما نخلص امتحان احيانا ربنا هنخش على درس جديد، هو درس اللامات. ايه هو الحرف المشدد؟ ايه هو الحرف المشدد يا اخوات؟ بصوا، الحرف المشدد ممكن يكون اصلي والتشديد فيه اصلي والوزن بتاعه بيظبط كده، ممكن يكون عبارة عن حرفين، واحد ساكن واحد متحرك ودغيمه ببعض. زي ايه؟ يعني ممكن حد ساكن والتاني متحرك. زي مثلا الجنة، إن، ثم، محمد. لا، احنا بنتكلم اللي هو التشديد اللي بيبقى بين كلمتين، زي مثلا من ناصرين ولكم ما كسبتم، ده التسجيل من كلمتين. انما اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي بقى اللي هو من كلمه واحده، اللي هي زي ان، الجنه، ثم. النون دي عباره عن حرفين، بنقول عليه حرف اغن، اللي هو معجون بالغن، هي اللي بتبقى الغنه فيه اكمل ما تكون. ايوه، يظنون، كل الكلمات دي. احنا قلنا ان الغنه هو صوت لذيذ بيخرج من الخيشوم. ايه هو الخيشوم؟ هو خرق الانف المنجذب الى الداخل، اي فتحه الانف الداخليه، هو ده الخيشوم. بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها صوت الغنه. طيب الغنه دي زمانها قد ايه؟ هي بتظبط بالمشافه. زمان او يعني الناس اللي بتبدا في التجويد بنقول لها حركتين. حركتين دي يعني ايه؟ يعني مقدار نطقك لحرفين. بلاش بقى حكايه الصوابع والكلام ده، عشان الكلام ده كله غلط. انما الصح ان انا كاني بنطق حرفين. وانا بقول ان الحرف المشدد عباره عن حرفين، فلازم ياخد الغنه بتاعه حرفين. طيب لو انا زودته عن حركتين، لو انا زودت قوي، يعني جيت قلت ان، يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا عملت حاجه اسمها تطنين. لما ازود الغنه على مقدارها، انا عايزانا اذا كنت اوصل لكم معلومه، ان التجويد والاداء بتاعه كان انت دلوقتي في ميزان، لا تزودي ولا تنقصي، لان هو لو نقص يبقى انا كده اتحفت بحقه، ما اديتوش حقه الطبيعي اللي هو حركتين. ولو زودت عن حركتين يبقى انا اديته زياده، عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها تطنين. تطنين النون يعني زودتها، زي تكرير الراء وتطنين النون وكده. يبقى انا لازم اخلي بالي ان النون ازودها. طبعا الغنه ليها درجات، اكمل ما تكون الغنه بتبقى في ايه؟ اكمل ما تكون، اعلى درجة في الغنة. طبعا كله بدون في النون والميم المشددتين او المضغمتين في نفسه. يعني ايه؟ ادغام نون في نون، ادغام ميم في ميم، دي اعلى درجة في الغنة. وفي النون والميم المشددتين، دي اعلى درجه. هيليها بقى ايه؟ ما هو المشدد اللي هي النون والميم مشددتين، والمدغم الكامل اللي هو ادغام نون في نون او نون في ميم او ميم في ميم، دي اعلى درجه. وبعد كده هيبقى عندي الدرجه الثانيه في الغنة، هتبقى في الايه؟ في الاخفاء، في الاخفاء والاقلاب، الاخفاء الشفوي والاخفاء الحقيقي والاقلاب. الدرجه اللي بعدها هتبقى في ايه؟ في الاظهار، صح. طب اخر درجه في درجات الغنة هتبقى في الايه؟ اقل درجه في المتحرك، بالضبط كده. يبقى انا عندي اعلى درجه او اكمل ما تكون الغنة هتبقى في المشدد والمدغم والادغام كامل. الدرجه اللي بعديها هتبقى في الاخفاء والادغام الناقص، احنا نسينا الادغام الناقص، هتبقى في الاخفاء الشفوي والحقيقي والاقلاب. وبعدين الدرجه الثالثه هتبقى في الاظهار، الدرجه الرابعه هتبقى في المتحرك. هتقولي فين غنه المتحرك؟ الغنه بتاعت المتحرك هتبقى ايه؟ انا اصلا الاقلاب بيبقى مع النون، بقلب النون الى ميم، بالظبط، لان هي اصلا جسمها متكون من الغنه. فما اقدرش اقول ان المتحرك ما فيهوش غنه، لا هو فيه غنه، بس غنه ايه؟ في جسم الحرف، في جسم الحرف، خلاص. طب يا اخوات، احنا ان شاء الله عندنا امتحان ان شاء الله الاربع القادم. حد عنده اي سؤال؟ في حد مش فاهم حاجه في اللي احنا شرحناه من الاول؟ الامتحان بتاع يوم الاربع هيكون في الباب الثاني والثالث واحكام النون الساكنه والتنوين. الاحكام يا اخوات بحفظ، التجويد بحفظ. مين قال المتقاربين المتجانسين؟ انا جبت سيره المتقاربين المتجانسين، ده انتوا كنت بتسالوا وانا ما رضيتش اجاوب، عشان قلت لكم عشان ما تتلخبطوش. اتمام الحركات يعني ايه؟ ده باب كامل يا حبيبتي، يعني يا حبيبتي لما تيجي تقراي الفتحه تبقى فتحه، وانت بتقولي قا يبقى في تباعد بين الشفتين وتصاعد الصوت لاعلى، لما تقولي قي يعني كسره يبقى لازم الفك الاسفل ينخفض لاسفل والصوت ينزل لتحت. لو انا بقول حاجه مضمومه او لازم يكون في استداره للشفتين، هو ده اتمام الحركات، هو ده اتمام الحركات. داخل في اتمام الحركات كيفيه خروج الحرف، يعني الحرف الساكن بيطلع ازاي، الحرف المتحرك بيطلع ازاي، حروف المد بتطلع ازاي، حروف الحلق بتخرج ازاي. معايا الاخت اللي كانت بتسال ايه هي اتمام الحركات؟ كل ده من اتمام الحركات. اه درسناهم والله، بس ممكن تكون انتوا في الاول ما كنتوش بتخشوا التجويد، لكن كل الحلقات متسجله، والامتحان جاي من الاسئله اللي في الكتاب. اه ان شاء الله اللي هيتخصص قران هياخد اجازه الحفظ. ايوه. مده الامتحان قد ايه؟ قصدك على الوقت يعني؟ ساعتين ان شاء الله. الامتحان ساعتين، والامتحان مش طويل. الامتحان مش طويل، يعني اسئله سهله وحليناها قبل كده في الواجبات. الجديد عليكم بس هيبقى انها هيبقى فيه قطعه يعني، وهقول لك تستخرجي منها بس. هيبقى في نفس ميعاد الحلقه يا اخويا. عشان تذاكري حلي الاسئله اللي في كل ورا كل باب. الاسئله اللي ورا كل درس هي وده الامتحان، خلاص. انا كنت قايله الكلام ده من المره اللي فاتت على اساس ان لو حد عنده سؤال يجهزه للمره دي علشان نقدر نناقش فيه، عشان اللي مش فاهم حاجه يعرفها، بس انتوا معرفش ما خدتوش بالكم ولا ايه. بصي لو انت مذاكره معايا اول باول وكنت بتحضري اول باول ما عندكيش مشكله، يبقى يوم واحد كفايه مش يومين. لو انت بتحضري معايا المحاضرات من أول مرة وفاهمة كل حاجة، يبقى إن شاء الله مش هياخد منك، هو يوم واحد بإذن الله مش أكتر. لا المرة دي مش هديك واجبات بقى، بعد ما تخلص امتحانك مرة الامتحان هقول لك حل الواجب، لكن دلوقتي لا. القانونيات والورشيات بيسمعوا بالقراءة بتاعتهم، بيسمعوا القرآن بالقراءة بتاعتهم طبعا. التجويد فقط هو اللي كلكم زي بعض. عايزين أي حاجة تانية؟ يلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.